طيب إلى أن توزع الأوراق إن شاء الله، أوراق متن النظم، نظم الحبير، نسأل كذا فيما قلنا المرة الماضية، النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد، ما معنى الحبير عندك يا محمد؟ الجديد الحسن، يقال ثوب حبير يعني ثوب حسن. النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. طيب علوم القرآن، ما معنى علوم القرآن؟ مركب إضافة، أحسنت أحسنت، نعم نعم أحسنت أحسنت، نعم المضبوطة ضبطا، أحسنت، هذا معنى علوم، أحسنت. طيب القرآن مصدر، قيل بعضهم قال مصدر بعضهم قال اسم، قيل جامد وقيل مشتق. طيب الشافعي يرى انه جامد، الجمهور يرون انه مشتق. مشتق من ايه؟ احسنت احسنت، بمعنى تلا او ضم، احسن، او الجامد. وقرن القرائن، طيب أحسن، هذا معنى علوم القرآن. إذن ما معنى علوم القرآن كفن من الفنون؟ تفضل. التي تتعلق بكتاب الله العزيز، أحسن الله لك. طب إيه معنى القرآن اصطلاحا؟ تعرف القرآن؟ المعجز بأقصر صوره، أحسن. طيب ما الفرق بين علوم القرآن والتفسير؟ أعم من التفسير، مراد كلام الله سبحانه وتعالى بقدر الطاقة البشرية. فرق بين التفسير وقاعد التفسير، قوالب عامة، أصول كلية. طيب أحسنت، إيه معنى قواعد التفسير أصلا؟ تعرف قواعد التفسير؟ الأصل إيه معنى القاعدة؟ أمر كلي، يبقى الأمور الكلية التي يتوصل بها إلى، أحسنت، فهم كلام الله عز وجل، هذا كله. طيب أحسنتم، بارك الله فيك. لو حبيب ما تشرح، طيب خلاص أرسل في قسم هنا، خلص الجملة. نعم الرجز، أي بالزاي، قلنا بيسمونه ماذا؟ صب، أي نعم نعم، مستفعل مستفعل، أحسن. طيب نبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في النظم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمد وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامع، ومن على طريقهم يسير نعم الطريق إثره المسير، وخذ علوما للفتى مهمة وكن حريصا ساعيا بهمة، علم القرآن أشرف العلوم فهاك حد جملة الموسوم، وهي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل، وهكذا الأحوال في القرآن وكيف ذا الأداء باللسان، والنطق والكتابة المراد والجمع والترتيب، ثم زاد ما قال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي. علم القرآن 400 50 من علومه روينا، 70,000 عدة الموافي، 7 يلون من آلاف. ولتضرب المجموع في 4 كي تستبين جملة متباعة. وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور. نكفي هذا إن شاء الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد للمصور الكريم. الخالق المهيمن العظيم. يبقى بدأ الشيخ حفظه الله تعالى منظومته بالحمد والثناء على الله عز وجل، وهذا كما هو معلوم ثابت، والدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء على الله، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح الخطب بالحمد: الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونحو ذلك. هذا من جهة. خليك معي الآن يعني لا تنصرف عني، وبعد ذلك راجع تجد فيه زيادات ممكن تزيدها، وبعضها يعطى مدونا لكم إن شاء الله فيكون مرتبطا ببعض إن شاء الله. فأقول الحمد هذا مشروع، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء على الله عز وجل، وهذا نص أو هذا دليل فعلي. يبقى ما الدليل على البدء بالحمدلة؟ دليل فعلي، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أول ما نستدل به. طيب هل ثبت قوليا؟ نقول: ورد في الباب خبر، ألا وهو: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم أو أقطع أو أبتر، لكن الحديث ضعيف. إذن بعض الشراح يقول ثبت هذا من قوله وفعله، نقول: أما من قوله يقصدون هذا الحديث فهو لا يثبت، وأما من فعله في بعض المناسبات أو في كثير من المناسبات فهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا تجد بعض الشراح يقول افتتح بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز. فين اقتداء بالكتاب العزيز؟ بقول الحمد لله رب العالمين. لكن قد يقول قائل: هل هذا أول القرآن نزولا؟ ليس هو أول القرآن نزولا، بل أول القرآن نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا أيضا فيه إشكال، إلا إن قلنا المقصود إنه هذا الترتيب ترتيب توقيفي على هذا القول، فيقال إنه ابتدأ المصحف حينما نفتحه بسورة الفاتحة، وهذا على القول بأن البسملة ليست من سورة الفاتحة بل هي آية مستقلة، والكلام فيها طويل محله في التفسير. واضح الكلام؟ طيب هذا بالنسبة للبدء بالحمدلة. درجة عادة المصنفين إما أن يبدأوا المنظومات أو النثر عموما بالبسملة أو بالحمدلة، وهناك من يجمع بين الاثنين. ممكن نقول هكذا: طرق المصنفين في تصنيفاتهم في حالة البدء إما أن يبدأوا بالبسملة وإما أن يبدأوا بالحمدلة وإما أن يجمعوا بين الاثنين. خلاص واضح الكلام؟ طيب هنا مسألة، أن بعض العلماء، هذه مسألة غير مكتوبة يعني عندكم اللي هي مضى من عند الآن، مسألة دليل الحمد أو كيف جاء وكذلك طريقة المصنفين. طيب الأمر الآخر، إني هل الحمد والبسملة أو البسملة والحمد يشرعان عند النظم؟ بعض العلماء قال لا، النظم ما تقول بسم الله والحمد لله يعني لئلا تشبهه بالقرآن، إنما يكون هذا في النثر. طيب نقول: ما النثر أيضا يعني لا يلزم أن يكون قرآنا، الآن يكتب كتاب فقه تبع عقيدة، هل هذا قرآن؟ ليس القرآن، ويستفتح كلامه بماذا؟ بالحمد، والذي يبدأ الخطبة ليس القرآن ويبدأ أيضا بالحمد. لذا فالصحيح والله أعلم أنه لا مانع من أن يبدأ المصنف أو الناظم بالبسملة أو بالحمد، ممكن يبدأ بالبسملة وممكن يبدأ بالإيه؟ بالحمد، وممكن يجمع بالاثنين بالبسملة والحمد. كلام كده واضح؟ يبقى بسم الله الحمد لله، فهذا أيضا مما ورد والله تعالى أعلم. وتجدون الشاطبي رحمه الله ذكر هذا وذاك، البسملة بدأت نعم الجمع إن استطاع. نقول الطرق، يعني طرق المصنفين، طرق المصنفين. وأحيانا يجعل البسملة خارج النظم يعني مقدمة للنظم، وأحيانا يجعلها في أثناء النظم. كل هذه طرق والعلم عند الله تعالى. الشيخ هنا بدأ بالحمدلة على طريقة كثير من أهل العلم، وكما قلنا مستند ذلك من السنة: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. الحمد للمصور، الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. في هذا البيت ذكر الشيخ حفظه الله كم اسم من أسماء الله؟ 5 أسماء. يبقى ذكر 5 أسماء لله عز وجل: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. هذه 5 أسماء ثابتة لله جل وعلا، وكلها ثابتة بالنص من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. الحمد للمصور، أول ما نعرف له باختصار تعريف الحمد. الحمد للمصور، فما معنى الحمد؟ هذا ابتداء. فالحمد بعض العلماء يعرفه فيقول: الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء. وبعضهم يفرق فيقول: الثناء أعلى من الحمد، الثناء تكرار الحمد، الثناء تكرار الحمد. واستدلوا على ذلك بالحديث القدسي حينما قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فقوله أثنى بعد حمد حمدني، قالوا المراد بتكرار الحمد، يعني لما كرر الحمد فقالوا إيه؟ ثناء. لكن بعضهم يعرف الحمد بإطلاق ويقول الحمد هو الثناء. فإذا كان في حق الله سيقال الثناء مطلقا، هكذا تعريف مختصر. يبقى فيه يقول الحمد معنى الثناء، وأما في حق الله الثناء مطلقا، لأن حمدك لغير الله مقيد تثني عليه في باب من الأبواب. وأما حمد الله جل وعلا فهو ثناء مطلق، مطلق ثناء ماله مطلق، يعني من كل وجه سبحانه جل وعلا. خلاص. طيب، أيضا مما قالوه في معنى الحمد، وهذا لغة، قالوا: الحمد الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. الثناء بالجميل يعني تقول كلاما جميلا على الجمال الجميل الاختياري، على الأفعال الاختيارية، إن ربنا أعطاك ورزقك وأكرمك على جهة التبجيل والتعظيم. يبقى أنت لما تثني مبجلا معظما على جميل اختياري بوصف جميل فهذا اسمه إيه؟ حمد. هذا أيضا يذكرونه في اللغة، مذكور في بعض المعاجم. كلام واضح؟ طيب. وأما التعريف اصطلاحا أو عرفا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه المنعم عليكم أو على غيركم. يعني معنى الكلام يعني أنت تفعل فعلا ينبئ عن التعظيم، هذا معناه أن الحمد ممكن يكون باللسان وبغير اللسان. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، يبقى أنت بتعظم هذا المنعم من حيث إنه منعم، سواء أنعم عليك أنت أم أنعم على غيرك. يبقى ليس شرطا أنك تحمده لأنه أنعم عليك، أنعم عليك أو على غيرك فهو محمود. كلام كده واضح؟ طيب، ما قولكم في هذا التعريف؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم عليك أو على غيرك. أي أحسن أنه نقول الله يحمد على إنعامه ويحمد كذلك على كماله، وهذه قاعدة. فحمد الله جل وعلا له شقان أو له جهتان: حمد على إنعام وحمد على كمال. يعني الله يحمد لأنه الملك، لأنه العزيز، لأنه الجبار، ويحمد لأنه الكريم الذي أكرمك والذي أعطاك ومنحك. إذن الله يحمد على كماله ويحمد على إنعامه. يبقى هذا التعريف فيه قصور، لأنه ما ذكر جهة الكمال إنما ذكر جهة الإنعام. لذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال ذكر محاسن محمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. وهذا تعريف جيد، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. يبقى أنت لما تذكر المحمود بالإجلال مع حبك له وتذكر محاسنه فهذا حمد، فهذا يدخل فيه الإنعام ويدخل فيه الكمال. كلام واضح؟ نعم. وقريب من هذا أن نقول نزيد تعريفا فنقول هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال الوصفي والمعنوي. يبقى أنت تصفه بالكمال، سواء كمال في الوصف أو في المعنى أو في الذات أو الذاتية أيضا. يبقى وصف المحمود بالكمال الذاتي والوصفي، يبقى أنت تحمده لكمال ذاته ولكمال صفاته جل وعلا. واضح كلام؟ نعم. مع المحبة والتعظيم، طبعا قولنا مع المحبة والتعظيم هذا قيد مهم ليخرج به المدح، ليخرج به المدح. لأنك مثلا ربما تمدح إنسانا وأنت لا تحبه، وإنما تمدحه للضرورة أو لخوف منه كما يمدح الشعراء الملوك، وهذا لا يعد حمدا إنما يعد مدحا. يعد إيه؟ مدحا. يبقى الفرق إن المدح ممكن تمدح واحد بدون حب، بل أنت تبغضه لكن تخاف منه أو تريد منه عطاء، ولكن الحمد يكون مع اقتران المحبة والتعظيم. خلاصة القول في ذلك أن الحمد وصف محاسن المحمود مع المحبة والإجلال والتعظيم، هذا من أدق العبارات في تفسير الحمد. وأما الثناء فهو على قول تكرار الحمد، والله أعلم. هذا معنى الحمد للمصور الكريم. طبعا هناك تفصيلات أخرى، الفرق بين الحمد والشكر وهل هما بمعنى أو بغير ذلك، فسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في عمدة التفسير في التفسير يعني نرجع إليه في وقته إن شاء الله، سيأتينا قريبا. طيب الحمد للمصور الكريم، طيب لسه هات إن شاء الله الصور على. الحمد للمصور الكريم، تفضل عندك سؤال. بالكمال، لا قلت بالكمال الوصي الصواب والذاتي، يعني كمال وصي وكمال ذاتي. كمال الذات أن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهذا كمال ذاته. وكمال صفاته ما يتعلق بصفاته، كمال كرمه، كمال حكمته، كمال علمه، هذا كمال الصفة. يبقى كمال الذات ما يتعلق بذاته، كمال الصفة ما يتعلق بوصفه. أي نعم. لا لا لا، وصف المحمود بالكمال الذاتي والوصفي مع المحبة والتعظيم. أي والله. قال الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. المصور قبل ذلك الحمد للمصور، ال هنا دخلت على الحمد، الحمد، وكذلك دخلت اللام على للمصور، الحمد للمصور. فال هذه الاولى التي هي الحمد قال بعضهم انها جنسيه، يعني بمعنى جنس الحمد لله، جنس الحمد لله. وقال بعضهم استغراقيه، استغراقيه يعني يصح ان تضع مكانها كلمه كل، هذا معنى استغراق. يبقى معناه تقول كل حمد لله، يبقى أنت تقول الحمد لله إما معناه جنس الحمد، أصل الحمد جنس لله، أو أنت تقول كل حمد لله خلاص، أو عهدية كما قال بعضهم. عهدية يعني معناها الحمد المعهود اللي احنا نعهده، اللي هو حمد الله لنفسه وحمد رسله وأنبيائه له وحمد الصالحين له، تقصد الحمد المعروف اللي هو حمد الثناء والتبجيل والتعظيم. وأقوى هذه الأقوال والله أعلم أنها استغراقية كما رجح شيخ الإسلام، أي أن أل هنا بمعنى كل. يبقى الحمد لله معناه كل حمد لله، كل حمد لله، يبقى كل المحاسن لله جل وعلا على الوجه الأتم الأكمل، على الوجه الأتم الأكمل الحمد لله. طيب اللام هذه الأخرى، يبقى احنا عرفنا الآن يا محمد الحمد هذه ايه، كل حمد لله في القال جنسي وفي القال عهدية، الأقوى استغراقية. طب الحمد لله، هناك فرق بين أن أقول حمدت زيدا أو تقول الحمد لزيد، إن صح يعني إن صححنا ذلك. لكن لما تقول الحمد لله الحمد لله، فدخول هذه اللام تقال إنها لام الاستحقاق، أي الحمد مستحق لله عز وجل، اللام الحمد مستحق لله عز وجل. لكي أقرب هذا بمثال، الآن مثلا لما نقول الدار لزيد، الدار لزيد، الدار لزيد، القميص لمحمد، هذه اللام يقولون عنها لام الملك، لام الايه؟ الملك. يبقى أنا عندي الآن إذا كان اللي قبل اللام ذا اللي هو مثلا هنا الدار لزيد أو القميص لزيد، ذات القميص دي ذات حاجة محسوسة، أو البيت دي حاجة محسوسة، واللي بعد اللام أيضا ذات اللي هو لزيد أو محمد، فتكون اللام وكان الأول مملوكا للثاني فهي لام الملكية. يبقى تعالى ما قول الدار لزيد القميص لمحمد، طب القميص ممكن يتملك، يملك، ممكن يملك ولا لا؟ ممكن يملك، والبيت ممكن يملك، وزيد ممكن يمتلك، إذن هذه اسمها لام التمليك. يبقى الدار ملك لزيد، يعني بقول لك هذه الدار ملك من؟ ممكن تجيبوني تقول لمحمد فقط، هل يجب أن تقول ملك لمحمد؟ لا، قولك لمحمد يكفي. يبقى إذن اللام أفادت الايه؟ التمليك، إنها ملك. كلام كده واضح؟ يبقى أنا عندي إذا كان ذات مملوكة لذات مالكة ودخلت اللام ألم الملك. طيب ذات لذات يعني شيء محسوس لشيء محسوس، ولكن لا يملك أحدهما للآخر، يعني ما ينفعش الثاني يبقى مالك، فنقول إنها لام الاختصاص. لام إيه؟ اختصاص. زي إيه؟ أقول لك هذه المروحة، تقول هذه المروحة للمسجد، للمسجد، وهذا الميكروفون للمسجد، وهذا هذه السجادة أو هذا المنبر للمسجد. هو المسجد بيملك، فين ملك المسجد؟ نقول مختص بالمسجد. يبقى إذا كان الدين ذاتين بس المسجد ذات، يعني مكان خلاص، لكنه لا يملك، نقول لام الاختصاص. خلاص كده وضحت المسألة؟ طيب يبقى لام الاختصاص تكون بين ذاتين لا يحدث بينهما تمليك، يعني لا يملك، لا يمتلك أحدهما الآخر، يبقى مختص به، مختص به. كلام كده واضح؟ نعم. لا أصل ممكن يكون يملك أيضا، يعني تكون ملك لهذا الحيوان، لا، لكن تقول مختص، تدخل في الجمادات أكثر، يعني الجمادات. والله معك. طيب إذا كان بين معنى وذات، معنى وذات، معنى وذات، معنى يعني حاجة مش محسوس، زي الرحمة، الحكمة، العلم، التقوى، حاجة أشياء مش مرئية. العلم حد يقدر يمسكه؟ يعني كمعنى الحكمة الرحمة معنى وذات، فتكون اللام لاستحقاق، لام لاستحقاق. يبقى أنا لما أقول الحمد لله، الحمد دي ذات ولا معنى؟ معنى، شيء مش محسوس. الحمد أمسكه منين؟ معنى الحمد لله، معناه الحمد مستحق لله عز وجل. وضحت جات ازاي؟ يبقى انا تاني، انا عندي اذا كانت بين معنى وذات، معنى ايه؟ يعني شيء غير محسوس، امر معنوي، وذات، يبقى الذات المراد بها هنا انها مختصه، او هذا المعنى مختص بتلك الذات، هذا المعنى مختص بتلك الذات، فنقول الرحمه لربي، يعني مختصه بربي مثلا، وهكذا. كلام جميل. طب الآن لو طبقنا القاعدة هذه على ما معنى، طبعا هذا قول كثير من أهل اللغة الذي ذكرته، هذا تفصيل كثير من النحويين أو من أهل اللغة، اللامات على ثلاثة أقسام: لام استحقاق، لام اختصاص، لام ملك. خلاص. طب هذه اللام الآن التي معنا من أي الأبواب؟ استحقاق. يبقى الآن من أشهر الأقوال وأصحها في قول الحمد لله أن لام الاستحقاق. يبقى تقدير الكلام، من يفسر لنا الآن معنى الحمد لله بتفسير اللامات؟ كل حمد مستحق لله، كل وصف جميل تام كامل مستحق لله عز وجل. خلاص كده فهمنا المعنى. تجد بعض المفسرين يقول لا هي للاختصاص، نقول تمشي، ممكن تمشي إن الحمد مختص بالله، أي الحمد الأتم، لأن كل حمد حمد محدود، أما حمد الله جل وعلا فهو حمد كامل تام، يبقى لذلك قالوا أنه مختص. طب الحمد ملك لله، لأنه هو مالكه سبحانه وتعالى وهو خالق كل شيء جل وعلا ومقدره، يبقى يصح ذلك، يبقى في حق الله هنا. لكن كقاعدة نحوية المرجح عندهم أن اللام للاستحقاق، والله أعلم. فهمنا كده المقطوعة هذه؟ طيب يعني ما تصعبون كلام صعب، نمشي هكذا ولا نخفف؟ يعني أنا ما قلنا نقوله مرة خلاص تقرر، إذا جت بعد ذلك لامات خلاص ما نعود، يبقى صارت عندك قاعدة. وهذه يفيدنا في التفسير، نقرأ التفسير آيات نفس الكلام نسير على هذه القاعدة. نعم تفضل. كيف صفة ما فهم؟ كيف؟ وبكليهما، هو اللي صار عليه الجماهير بكليهما، لأنه في حق الله على الوجه الأتم، على الوجه الأتم، بل حتى صوبوا الملكية أيضا. لكن ما نقصد بذلك أن الصفة مخلوقة في حال مثلا الرحمة أو كذا، لأن طبعا صفات الله غير مخلوقة طبعا، هذا مفهوم أيضا. لكن عموما يدخل مستحقة وتدخل كذلك مختصة بالله عز وجل، والصفات أيضا مختصة بالله، يعني في قول مستحقة أو مختصة ما فيها إشكال. لكن في حالة الملكية لا نقصد بذلك خلق الصفة، والله على تعريف الـ أي نعم تقصد هو معنى وليس ذاتا في التطبيق. أي من أقول هذه القاعدة عندي الجمهور، لكن بعضهم يخرج عن القاعدة وبعض المفسرين لا يراعي ذلك. فلما أقول لو قعدنا التقعيد النحوية هكذا سنرجح أنه مستحق الاستحقاق، لكن في اللي ما يشيرش لذلك يقول لك لا هي اللام حسب المعنى، اللام هنا تمشي مختصة ومستحق. يعني هو يقصد أخونا أن لو جينا نطبق القاعدة الحمد لله، الحمد نهج ذات، وانت الآن بتقول حتى تكون لم اختصاص لابد أن أكون بين إيه؟ بين ذاتين. فأنا قلت القاعدة الأصلية اللي قعدها غالب النحويين أو الجمهور، لكن لا يمنع أن غيرهم ذهب إلى غير ذلك. واضح كده كلام؟ نعم نعم، في حق لا تسير حسب السياق. يعني خلاصة القول في هذا إن هي هنا ممكن تصح بهذا المعنى، يعني يقصد إن إيه؟ إن كلمة مختصة الأصل أنها تبقى ذاتين زي الباب للمسجد، لكن هو هنا الحمد ما هوش ذات. فنقول لك إن المعنى صحيح في حق الله، ما تقول الحمد مختص بالله أي تمام الحمد لا يكون إلا لله، فالمعنى يمشي وإن كان غير مضطرد على القاعدة النحوية المكسورة، والله أعلم. أي نعم بالقرينة، أي نعم، بس إيه بالمعنى وليس بالقاعدة النحوية، لكن القاعدة النحوية تجعلها واحدة فقط ليست الثلاثة. فنقول هنا بقرينة إن الحمد لله. طيب تفضل. طيب حاضر، طيب حاضر، خلاص نرجع الأسئلة لحاضر. حاضر مش مهم. طيب حاضر أمشي. حاضر لا عليك، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. طب المصور، الحمد للمصور، المصور من أسماء الله جل وعلا، وجاء ذكره في قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالمصور من أسماء الله جل وعلا. طيب، المصور ورد في القرآن كما رأيتم مرة واحدة، وأما بصيغة الفعل فورد عدة مرات، فورد قول الله وصوركم فأحسن صوركم، وورد أو جاء قول الله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لكن كاسم صراحة ما جاء إلا مرة واحدة في كتاب الله جل وعلا. فما معنى المصور؟ المصور من الصور هكذا بالتحريك، وخلاصة القول أن مادة الصور تأتي على أصلين أو معنيين، المصور تأتي على معنيين، هذا خلاصة كلام المعاجم والقواميس، إن الصور بمعنى الميل، ومنه قول الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني فأملهن إليك. يبقى الصور بمعنى الميل وبمعنى التشكيل والتهيئة، صور كذا يعني شكله وهيئه، وبمعنى أماله، يبقى صور شيئا معناه أماله وهيئه أو شكله، وهذه وتلك يعني هذان المعنيان حقان أو صحيحان في حق الله عز وجل. فهو الذي خلق الأشياء على هيئتها وعلى أشكالها الملائمة وأمالها لما يناسبها عز وجل، ولذلك جاء اقتران اسمه المصور باسميه الخالق البارئ. فقال بعضهم بينها يعني الخالق مع البارئ مع المصور، لما اقترن الأسماء الثلاثة فكان كل معنى اسم آخر متمم لمعنى الأول، فكأنها مراحل، لذا تقدم اسمه الخالق على اسمه البارئ، وتقدم اسمه البارئ على اسمه المصور. فقالوا الخالق يعني المقدر، الخلق بمعنى المقدر، لأن الخلق تأتي أيضا بمعنيين، الخالق تأتي بمعنى المقدر اللي قدر، وإن لم يخرج تقديره إلى الواقع، وتأتي أيضا الخالق بمعنى الصانع، يعني الذي خلق الأشياء على هيئة معينة، يعني أخرج أو أحدث ما قدر، كما قال القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني بعض الناس يقدر ثم لا يفري هذا ويحوله، أما الله ولا أنت تفري ما خلقت، يعني ممكن بعض الناس مثلا يقول لك أنا هعمل كذا، قدر هذا ولكنه ممكن إيه ما يحوله إلى واقع، أما الله عز وجل يقدر ويخلق يعني وإيه ويحوله إلى واقع، كلام كده واضح. فقالوا في معنى الآية الخالق المقدر، خلق فبرأ، فإيه فبرأ هو قدر، وبعدين أخرج هذا إلى حيز الوجود، ثم صور أي شكله، جعل هذا له هيئته وهذا له هيئته، جعل هذا له هيئته وهذا له شكله وهيئته، فهمنا هذا المعنى؟ يبقى أنا عندي خالق بارئ مصور، خلق قدر، فبرأ أحدث وأوجد، فصور شكل وهيأ، خلاص كده؟ نعم، الخالق المقدر والبارئ الذي أوجد والمصور الذي شكل وهيأ وأمال كلا إلى ما يناسبه، والله أعلم. هذه كلها ثابتة في حق الله جل جلاله، واضح مسألة؟ طبعا هنا ورجل أصور بين الصور، بين الصور أي مائل مشتاق، ويقال صرت إلى الشيء وأصرته إذا أملته إليه، ومنه قول تعالى فصرهن إليك. وقال المصور مفاعل من الصورة، وهو تعالى مصور كل صورة لا على امتثال احتذاه ولا على رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. قال الشنقيطي رحمه الله، وهذا خلاصة ما قلت يعني، قال رحمه الله فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير، وليس كل من قدر شيئا أوجده إلا الله تعالى، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجدها عليها، ولم يفرد كل فرد من موجوداته على صورة تختص به إلا الله تعالى، كما هو موجود في خلق الله للإنسان والحيوان والنبات كل في صورة تخصه. وإن تعجب فاعجب، انظر كم خلق الله عز وجل من مخلوق، ولو نظرت حتى إلينا نحن إلى بني آدم، كم خلق الله عز وجل آدميا، كم خلق الله عز وجل من بني آدم، حتى ما يقال له توأمان، هذا وذاك توأمان، تجد بينهما فروقا. والآن الطب أحدث أمورا يعني ما كنا نعلمها من قبل، بصمة الأصابع، بصمة العين، بصمة العين بالعين كده بصمة بالأصابع، والآن هناك بصمة أكبر، بصمة الصوت، يعني بصوت كذا هذا فلان، إن حتى الصوت يخرج له بصمة تختلف عن كل إنسان، فسبحان الله، فهذا من تصويره جل وعلا. لذلك استحضار معنى اسم الله المصور يورث في القلب ثقة واعتقادا في أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. اسم الله عز وجل المصور، إنه صور هذا كيف يشاء جل وعلا، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه عز وجل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب هنا مسألة قبلها، قال ابن القيم رحمه الله: إن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق. كلام جيد من ابن القيم، يقول إن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسمه الخالق. الخالق كيف تم خلقه؟ بالبر يعني بالخلق الإيجاد والتصوير، لهذا تفصيل لمعنى اسمه الخالق. أين؟ وقد امتن الله عز وجل علينا بتصويرنا، وذلك بتصوير أبينا آدم ثم صورناكم، وبتصوير بني آدم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهنا مسألة، وهي: هل تصوير الله كله حسن، أو هل كل تصوير يعني من تصوير الله فهو حسن؟ فمن حيث إن المصور اسم من أسماء الله فقد بلغ أعلى مراتب الحسن وفعله حسن، ومن حيث المصورات فقال بعضهم فيها الحسن والقبيح، وقال آخرون بل كلها حسن، وتوسط قوم فقالوا هي حسنة من حيث إن وجودها أحسن من عدمها، وأما هي نفسها بعد الوجود فتتفاوت حسنا. يعني هل تصوير الله كله حسن؟ نقول فعل الله كله حسن، كما نقول إن المقدورات فيها الخير وفيها الشر، لكن تقدير الله كله خير والشر ليس إليك، كذلك تصوير الله كله حسن. طب المصورات، المصورات ربنا خلقها هل كلها حسنة؟ أنت تجد الكثير من الناس يقول هذا شيء حسن وهذا جميل وهذا قبيح وهذا أقبح وهذا أجمل، وفي أدلة على ذلك أن هذا جميل هذا دميم هذا كذا، ورد هذا، فكيف الجمع؟ أيضا إن الله جميل نحب الجمال ونحو ذلك. فيقال من حيث الفعل كله حسن، من حيث المصورات هي حسنة من جهة وفيها الحسن ودون الحسن من جهة أخرى، بمعنى أي مخلوق ولو كان على أي صورة خلقه أفضل من عدم خلقه، يخلق على صورة أحسن يخلقش خالص، يبقى إيجاده بصورة أفضل من لا إيجاد، يبقى هذا وجه الحسن. أما التفاوت بين الصور فهذا موجود، نقول فلان أجمل من فلان، ودي صورة أجمل من صورة فلان، وهذا الحيوان أجمل من هذا الحيوان، وهذا أقبح من كذا، يبقى هذا وارد في المصورات من حيث إنه بما يكون بعد الوجود. أما الوجود وعدم الوجود فلا شك أن الإيجاد بأي صورة أفضل من لا إيجاد، وأما الموجودات بعد، وأما الموجودات بعد وجودها فمنها الحسن ومنها دون ذلك. أما تصوير الله نفسه فكله جل فكله حسن، لأنه فعل الله جل وعلا، وفعل الله كله حسن، وأما المفعولات هي التي يدخلها الحسن أو الحسن ودونه، والله أعلم. هذا تفصيل المسألة، لأن بعض الإخوة مثلا يجد إشكالا لما يجي يقول لك، تقول له إيه رأيك في هذا هذه الشجرة، أو مثلا في شيء خلقه الله عز وجل بوضوح وجلاء، فتقول فلان هذا دميم هذا قبيح، لا حرام عليك، ما تقول على خلق الله كذا، فلان جميل، فلان أجمل، فنقول ماذا تقصد؟ تقصد تقدير الله ولا تقصد المصور المفعول؟ وهكذا بهذا يتم، وكما قالوا في التفصيل يكون التحصيل، لما يفصل الأمور تتضح بفضل الله جل وعلا. طبعا ما نريد زيادة أكثر من ذلك، وإلا فقد يكون من المباحث المتعلقة باسم الله المصور حكم التصوير، لكن هذا طبعا محله في كتب الفروع أو في كتب الفقه. طيب بعد ذلك الكريم، الحمد للمصور الكريم. الكريم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، والدليل على ذلك قول الله سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم. وأيضا قول الله جل وعلا: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا أيضا فيه إثبات اسم الله جل وعلا الكريم. وأما قول الله: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ففيها الضبطان، فمنهم من قرأ رب العرش الكريم فيكون وصفا للعرش، رب العرش الكريم فيكون وصفا للرب، فعلامة تكون وصفا للرب إذا كانت بالرفع، رب العرش الكريم. أما رب العرش الكريم فتكون وصفا للعرش، لكن معنا ما جاء صريحا في الآيتين السابقتين. كلام واضح؟ والله أعلم. طيب، قال ابن سيدة: الكرم نقيض اللؤم. وقال الزجاجي: الكريم الجواد، والكريم العزيز، والكريم الصفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب، كلها جائزة في وصف الله تعالى، وهذا من أجمع ما رأيت، والله أعلم. إن نقول الكريم في حق الله يشمل معاني ثلاثة، هذا أفضل ما يقال. ولذلك أنا في مسألة المعاني تحتاج إلى تدقيق، لأنه ممكن واحد يفهم الكلمة بمعنى واحد وهي لها أكثر من معنى، فيتناول معنى ويترك معاني أخرى، لكن إذا أثبت كل ما يحويه اللفظ أو تحويه اللفظ سيكون بها أدى المراد. فالكريم يشمل ثلاثة معاني، يعني ما تقول الكريم معناها الجواد كثير العطاء، هذا معنى. الكريم العزيز، كريم يعني ما أحد يغلبه، كريم. الكريم الصفوح، كريم أكرمنا يا رب، يعني لا تؤاخذنا. يعني مثلا أضرب لك مثال بالنسبة لنا معشر البشر، أنت الآن وقعت في مشكلة وأذنبت ذنبا أو أخطأت في حق فلان، فقال: ما ظنك أني فاعل بك؟ فقلت له: أنت كريم، أنت كريم، ظني أنك كريم. ماذا تقصد بكريم هنا؟ أنك صفوح، تعفو عني، ما تؤاخذني. وأيضا في أمر آخر تقول: فلان هذا كريم، ما يغالب، ومنه شيء كريم، ومنه مثلا يقال أحجار كريمة عزيزة ما تكاد تجدها، يعني تبحث عنها ما تكاد تجد مثلها أو نظيرها، يقال كريم. وأيضا الكريم على المعنى المتبادر إلى الأذهان: فلان كريم، يعني كثير العطاء، معطاء. وقالوا: هناك فرق بين الكريم والسخي، فالسخي يكون لمقابل، وأما الكريم فلا يحتاج إلى مقابل. يعني واحد سخي منتظر أنك تثني عليه، سخي منتظر أنك تقول عليه كريم، سخي منتظر رد العطاء، أما الكريم فلا ينتظر من ذلك. ولعل هذا والله أعلم من أسباب عدم تسميته جل وعلا بالسخي، وإنما يسمى بالكريم. وعلى كل فالعمدة أن الذي ورد به النص وثبت الكريم لا السخي. ومن المعلوم أن أسماء الله توقيفية، فما نسمي الله بالسخي إنما نسميه بالكريم. لكن خلاصة القول الآن: الكريم كم معنى؟ العزة، الصفح، والعفو، والعز، والإيه؟ والجود. أحسن الله لك، هذا معنى اسم الله جل وعلا الكريم. أنا أقول هذه المعاني حينما تحضر في ذهن الإنسان تورثه قوة، وتورثه يقينا وطمأنينة وقربا من الله جل وعلا. ولذلك أقول: كثير من الناس، بل كثير من طلبة العلم، في غفلة عن معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ولو ذكرنا أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة وقلنا لكثير من طلبة العلم ما معنى هذا الاسم، معروف. ولو أجاب لأجاب بإجابة ناقصة، مع أن هذا من الأبواب العظيمة جدا. وكما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم: من فتح له في باب معرفة أسماء الله الحسنى فقد فتح له باب الجنة في الدنيا. باب الجنة فتح له في الدنيا، يعيش في جنة. وهذه التي قالوها: من في الدنيا جنة، من لم يعيشها لم يعش جنة. يعني نحتاج إلى شيء من التدبر، وهذا يدخل في إحصاء أسماء الله الحسنى. فكثير من أهل العلم يرى أن من الإحصاء الفهم والتدبر ثم العمل بمقتضى ذلك. يعني لما نعتقد أن الله من أسمائه الكريم، يبقى نعمل إيه؟ نتعلم. كريم يحب الكرم، يبقى أنت كذلك تكون كريما وتكون صفوحا وتعفو وتقتدي باسم الله جل وعلا الكريم، كذلك تطلب منه كريم. ولذلك في الحديث: إن الله حي ستير، يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين. هذا أيضا من ضمن ما يستفاد من معرفة أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. والله أعلم. نعم، ما عليه؟ وأعلى منه أيضا: الفائق على غيره والذي لا يغالب. يعني ما يعجزه أحد، منيع الجانب سبحانه جل وعلا. لأن بعضهم فعلا يقول لك: كريم الفائق على غيره، يعني أكرم، معناه إنه فائق على غيره. ولذلك من أسماء الله الكريم الأكرم، وهذا بعض الناس ما يدركه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، وربك الأكرم. بعض العلماء يقول الأكرم بمعنى الكريم، وبعضهم يقول الأكرم أفعل تفضيل، فهو كريم وأكرم. وعندنا أسماء بهذه الطريقة: علي وأعلى، فالله علي وأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وقال: وهو العلي العظيم. طب قال الخطاب: قال بعض أهل اللغة: الكريم الكثير الخير، والعرب تسمي الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله كريما. ولذلك قيل للناقة الحوار كريمة، يعني ناقة نافعة كثيرة الدر. نعم الظاهر والله أعلم. وذلك لغزارة لبنها وكثرة درها، تكثر اللبن. وقال أيضا في معناه: إنه الذي يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استتابة، ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء، ويقول الدعاء ويقول الداعي في دعائه: يا كريم العفو. فقيل: إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن السيئة محاها عنه وكتب له مكانها حسنة. فهذا من كرم، كرم فعلا. يعني أنت الآن ولله المثل الأعلى، لما تذهب لواحد تقول له: أنت عارف أنك تعاقب، فتذهب إليه ما يعاقبك بل يمنحك، هذا تمام الكرم. فالعبد يسيء يتوب إلى الذنب، يغفر الله له الذنب بل ويثيبه عليه، بل ربما كما قال الله جل وعلا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دعوت كريما وقد وثقت بصفحه، وليس من يدعو الكريم يخيب. نعم، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وأن يعفو عنه. وأما اسم الله الخالق فقد تقدم بيانه الآن. قلنا الخالق بمعنى المقدر أو بمعنى الموجد من الإيه؟ من الإعدام. وتفسيره في الباري الإيه؟ المصور. خلاص. المهيمن اسم من أسماء الله الحسنى، وقد ورد في القرآن مرة واحدة في قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. المهيمن بعضهم يقول المهيمن أصل المادة من آمنة، وأصلها أأمنة، ثم صارت هيمنة، فقالوا المؤمن أي المهيمن أي المؤيمن. الإيه؟ المؤيمن، المؤيمن، فهي من التأمين والأمان. فمعنى المهيمن المؤمن المصدق لعباده، أو الرقيب على عباده، أو الرقيب على عباده. قال هنا، قال بعضهم معناه الأمين، يبقى المهيمن يعني الأمين، إن أصل المادة أأمن، وهو من آمن غيره من الخوف، وأصله أأمن فهو مؤمن بهمزتين، قلبت الهمزة الثانية ياء فصارت إيه؟ مؤيمن، ثم صارت مهيمن. فصار مؤين، ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا هراق وأراق، هراق الماء وأراق الماء، يبقى ممكن الهمزة تحول لإيه؟ أو الهاء لهمزة. فكذلك هيمنة أصلا أيمنة، واضح كلام، أيمنة هيمنة أيمنة، ثم صارت هيمنة. نعم. قيل إن المراد بالمهيمن الرقيب الحافظ، وقيل الشاهد، قال ابن كثير، قال ابن عباس وغير واحد من أهل العلم هو الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو الرقيب، هو رقيب عليهم، كقوله إن الله على كل شيء شهيد. وقيل المهيمن اسم فاعل للموصوف بالهيمنة على غيره، وفعله هيمن يهيمن هيمنة، والهيمنة على الشيء السيطرة عليه وحفظه والتمكن منه. قال ابن حجر رحمه الله أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. يعني ممكن أن نفهم ما معنى اسم الله، اسم الله المهيمن، أن الله هو الرقيب الذي يراقب عباده، وهو الشهيد على كل شيء، وهو الحافظ لكل شيء، وهو الأمين الذي يؤمن عباده من الخوف. كلها معاني صحيحة، وضحت كده المسألة. يبقى الله المهيمن، ومنه قول الله جل وعلا في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مهيمن مراقب على الكتب السابقة وشاهد عليها وله السيطرة، بمعنى أنه إذا خالفها فالحكم حكمه ويكون ناسخا للكتب السابقة. هذا معنى الهيمنة، السيطرة، الغلبة ونحو ذلك، والله أعلم. الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. وقيل المهيمن الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا ولو كثر، ولا يزيد العاصي عقابا على ما يستحقه، لأنه لا يجوز عليه الكذب. نعم، إلى آخر كلام الحافظ رحمه الله. العظيم اسم من أسماء الله تعالى، وهذا ورد في القرآن في عدة مواضع، فورد صراحة في 9 مواضع، منها قول الله جل وعلا وهو العلي العظيم. والعظيم خلاف الصغير بلا خلاف، والعظيم بمعنى السعة في الذات والكمال في الصفات مع العز والمجد والكبرياء، كذا قال بعضهم. وقال ابن القيم رحمه الله وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، يعني معنى كلمة العظيم الكبير صاحب المجد والكبرياء والسؤدد سبحانه جل وعلا. فهو العظيم يعني كبير في ذاته، كبير في صفاته، كبير في أفعاله، كبير في ذاته، كبير في صفاته، كبير في أفعاله جل وعلا. أين قال فمعاني التعظيم الثابتة له معنان أو نوعان، أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، وأنه لا يستحق أحد أن يعظم كما يعظم الله تعالى. العظيم اسم عظيم وجدير بالعبد أن يتدبره، ولذلك شرع لنا أن نقوله في مواطن عديدة، فمنها عند الركوع تقول سبحان ربي العظيم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، وأنت الآن منكسر لله جل وعلا وتنحني، لا تنحني لغيره، تستشعر معنى العظمة، أن الله جل عظيم هو الذي يحني الناس إليه جباههم ووجوههم ويستكنون إليه ويتضرعون إليه ويتقربون إليه، فهو عظيم سبحانه جل وعلا، سبحان ربي العظيم. ولذلك تجد في القرآن حينما قال الله جل وعلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كانش يؤمن بالله العظيم، ما كانش عنده إيمان، كيف لا يؤمن بالله العظيم؟ تكبر على الله وهو العظيم فاستحق هذا الوعيد، نسأل الله السلامة والعافية. فنقول يعني جدير بنا أن نستحضر هذا المعنى، معنى العظيم، وهو يملأ القلب يقينا. تصور معي دخلت على عظيم في الدنيا، أي عظيم كما يقال إنه عظيم أي ما كان، فاستحضرت عظمة الله جل وعلا، هان عليك أمره، فقلت الحق ولم تخف في الله لومة لائم، وهكذا. فمن استحضر معنى الله جل وعلا العظيم امتلأ قلبه باليقين ولم يخف إلا الله عز وجل، فهو معنى عظيم استفاد من اسمه جل وعلا العظيم. طيب، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمد صلى الله عليه وسلم. تعلم ما بقي وقت على العصر. نعم يعني التفسير وقت ذهب اليوم. ما أحد ذكرني يا محمد، أين أنت يا محمد؟ نعم طيب الله المستعان. نعم طيب المرة القادمة ما نعطي فقها ونعطي تفسيرا؟ نعم نعطي أجازة المستفيد. طيب ننظر في هذا الأمر مع المشرف. نعم طيب عموما نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أنت. أي نعم البيت يختل، أي لو قال الحمد لله يعني يقول ما قلتش الحمد لله، لو قال البيت ما يستقيم، فهو لذلك حذف يعني من هذا القبيل.